الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد حاون، وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل، كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له: يصدوك عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الليث. حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الرواية عن ابن عمر أن أهل بالحج مفردا، لعله من بعض الرواة، وإلا سبق في الحديث السابق أن ابن عمر أهل بالعمرة والحج معا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، وأنه قرن بالحج والعمرة حديث كثيرة، قال لما حد 17 صحابيا، وحديث ابن عباس وعائشة وجابر وأنس وابن عمر نفسه كما ذكر في الحديث السابق أنه جمع بين الحج والعمرة، وفيه دليل على أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ومشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، وفيه إبطال ما كان يعتقده الجاهلية من أن العمرة لا تصلح في أشهر الحج. والنووي رحمه الله يجيب عن هذا، يقول إنه أهل بالعمرة مفردا ثم أهل بالحج بعد ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك المبارك وقل عمرة في حجة. وهو الحليفة دل على النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قارنا. نعم هذا الظاهر. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. نعم هذا هو، هذا الذي دلت عليه الأحاديث، يلبي بهما جميعا. نعم. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وحدثني أمية بن بسطام العيشي وقال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن شهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال: فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أهللنا بالحج. فرجعت إلى أنس رضي الله عنه فأخبرته ما قال ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: كأنما كنا صبيانا. يعني لأن الصبيان لا يضبطون، يقول: ما تعدون إلا صبيانا، نحن ضبطنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، ما تعدون إلا صبيانا لا يضبطون. ولعل ابن عمر نسي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت صادقا. يعني يخاطب أيهما تأخذ، بقول الرسول أو بقول ابن عباس؟ وهذا هو الصواب، أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو قارنا أن يأتي مكة أولا ويطوف للقدوم، وإن أحب أن يسعى سعي الحج فله ذلك، وإن أحب أن يؤخر سعي الحج مع طواف الإفاضة فله ذلك. أما قول ابن عباس أنه لا يأتي مكة حتى يكون بعد عرفة، هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف القدوم، السنة أن يأتي الحاجة والمعتمر ويطوف القدوم تحية البيت، لكن المعتمر يكون طاف العمرة، والمفرد والقارن يكون طاف القدوم. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل من وبرة. عمر وبرة عندك ضبط عندك وبرة من فتح الباء وحدها وبرة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل من عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. نعم. طواف هذا طواف القدوم، والسعي بعد سعي الحج عليه الصلاة والسلام. في يوم العيد طاف الحج فقط، طاف الإفاضة ولم يسعى، وكذلك من ساق الهدي. هذا القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، طاف يوم العيد الحج للقارن للحج والعمرة وسعي واحد، وكذلك المفرد. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج. نعم. قال يعني الولايات التي تولى بعض الولايات، هذا قول ابن عمر أينا لم تفتن، تواضع من ابن عمر يقول فلان، يعني كان ابن عباس يقول تولى بعض الإمارة، إمارة البصرة وكذا فتنته الدنيا، قال وأينا لم تفتنه الدنيا، تواضع أنه تولى بعض الولايات وبعض الإمارات، يكون دخل عليه بعض المداخل. نعم. هكذا إذا كان يدخل من أجل الدنيا، يعني إذا كان من أجل الدنيا يعتبرونها بعض الرواة يقدحون فيه إذا كان لأجل الدنيا، أما إذا كان يدخل لنصيحتهم هذا النصيحة مطلوبة. نعم. لكن من أجل إذا كان يدخل من أجل رفدهم. نعم. حدثني زهير بن مداهن يأخذ شيء من الدنيا ومداهن. نعم. لا صح في الحديث ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم فخذه. في الحديث الثاني النهي عن السؤال قال إلا أن أسأل الرجل سلطانا أو فيما لا بد له منه، لا بأس إذا جاء شيء من دون إشراف من دون نفس، لكن يكونه يستشرف ويتعرض ويداهن حتى يعطى، هذا ممنوع. أما إذا جاء شيء من دون طلب ولم يكن ثمنا للدين فلا بأس يأخذ. نعم. مثل ما سبق إذا كان من أجل الرفد والمداهنة شيء، وإذا كان من أجل النصيحة. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وعن حماد بن زيد حاول، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف ببيته أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصدني الرجل فسألني فحدثته. فتصدني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فقد فعل ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا؟ قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء أنه بدأ أول شيء توضأ. احتجب الجمهور على مشروعية الطواف وشرطية مشروعية الوضوء للطواف، توضأ ثم طاف. الجمهور أخذوا استدلوا بهذا على أن الطواف شرط في الوضوء، شرط في صحة الطواف، لأن النبي توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم. والأحناف وجماعة يرون أنه مستحب وليس بواجب، ومنهم من قال أنه واجب ويجبر بدم إذا تركه. نعم، لا بعض واجب بعض مستحب. نعم، يشمل واجب ومستحب. نعم. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف. نعم، خذوا عني مناسككم. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن أبي ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن في رواية ثم لم يكن عمره. في الروايات الأخرى ثم لا يكون عمرة. نعم، يعني إن العمرة إنه لا تجب العمرة على كل من طاف. يريد بهذا رد على مذهب ابن عباس أن كل من طاف بالبيت فإنه يتحلى شاء أم أبى. في حديث ابن عمر الأول أنه سأل وسائل من طاف بالبيت تحل له امرأته، فقال طاف رسول الله بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولقد كان لكم في رسول الله صفة حسنة. وهذا مذهب العلماء كافة أنه لا يتحلل بالطواف، يعني لابد أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. نقل الشارح عن القاضي عياض أنه نقل عن ابن عباس وإسحاق بن راهوية أنه إذا طاف بالبيت حل. هذا قول غريب، يعني أنه بمجرد الطواف أنه يتحلل. قال ابن عمر أن يبين أنه لا تلزم العمرة، وأن من طاف وأن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا فإنه لا يتحلل، لا يلزمه التحلل كما قال ابن عباس. نعم. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة. أمها أسماء وخالتها عائشة. نعم. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر ذلك. فلما مسحوا الركن حلوا، هذا مجمل تفسره الأحاديث الأخرى، والمعنى فلما مسحوا الركن يعني فلما وسعوا وقصروا تحللوا، لأن النصوص قاعدة النصوص يفسر بعضها بعضا، المجمل يفسر بالمفصل، الآيات تفسر بعضها بعضا والحديث يفسر بعضها بعضا، القاعدة عظيمة وليس كل أحد يفهمها. فلما مسحوا، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، مسحوا الركن يعني طافوا وسعوا وقصروا تحللوا. نعم. ابن عباس يرى أن كل أحد يجب عليه أن يتمتع، كل مطاف وسعى يزوج التحلل، فهو يرى المتعة على كل أحد ويرى المنع من أفراد الحج والقران، يرى أن التمتع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فتمتعوا أو ألزمهم بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله ورواه الإمام أحمد اختار من متأخري الشيخ ناصر الدين الألباني. وذهب جمهور العلماء إلى أن التمتع مستحب، وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أن المتعة واجبة على الصحابة لأن ألزمهم لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية، لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. قال النص أن هذا واجب على الصحابة، وأما بعد الصحابة هو مستحب فسخ الحج للعمرة. وذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى أن المتعة خاصة بالصحابة، وذهب معاوية رضي الله عنه إلى أن العمرة إلى أن التمتع لا يجوز. وجماهير العلماء على أن الإنسان مخير على بين الإفراد وبين القران وبين التمتع، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الميقات أولا، ثم لما قروا مكة أمرهم بالتحلل من لم يسق الهدي، ثم ألزمهم بالتحلل إلا من سق الهدي. قال شيخ الإسلام إن هذا الإلزام والإيجاب خاص بالصحابة لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية، وما عداهم فإنه يكون مستحب، والمتعة مشروعة إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من جعش لما سأله قال المتعة لعامنا هذا أم لأبد، فشبك بين أصابعه قال لا بل لأبد أبد، يعني مستمرة المتعة إلى يوم القيامة. لكن ظن أبو ذر رضي الله عنه خاصة بالصحابة، ولهذا قال لنا خاصة ولكم عامة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بجريج حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلس إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك، لأن تحللت زوجته ويريد أن تبعد عنه خشاء من الخطر، قال بما أنت متحلة وأنا محرم أبعدي عني، قال تخشى أن أثب عليك أن أقفز عليك يعني باب، فقال بين لها أنها يعني باب ابتعاد عني حتى لا مثلا لأنها زوجته حتى لا يتصل بها أو يقبلها. نعم. وحدثني هارون موسى بن الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثت أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة. قليل ظهر ظهر الإبل يعني تحملهم حقائبهم وأزوادهم قليلة، الأمتعة قليلة ما عندهم عفش كثير ولا طعام كثير ولا رواحل كثيرة، قليل ظهرنا يعني الإبل والحقائب كثيرة، مو مثل الآن الواحد عندهم يعني أمتعة كثيرة وشناط كثيرة، تقول ما عندي الحقائب قليلة والطعام قليل زادنا قليل والظهر قليل، كل واحد مثلا كل واحد مثلا يمشي بسيارة يقول الإبل مثلا قليلة بقدر الحائق قليلة الإبل وهي الظهر التي تحمل قلة، والحقائب الأمتعة كثيرة والزاد قليل. يرى في حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم حج في قطيفة ورث وقال اللهم جعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. نعم. في ضعف. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. يعني مثل ما سبق مسحنا البيت أحللنا يعني وأكملنا بقية العمرة من السعي والحلق. نعم. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها. فقال الزبير ينهى عن المتعة تبع الصديق وعمر وعثمان. نعم ينهى يعني له تنزيه للأدب لا للتحريم. نعم نعم نعم قل معاوية عن المتعة. نعم يأتي قل معاوية نعم اجتهاد منه. نعم وكان نعم ينهى نعم وكان ابن الزبير ينهى وكان لا يرى المنع منها معاوية أشد يرى المنع منها يرى المنع من المتعة. نعم وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. نعم أسماء أخبرت أن النبي رخص فيها وابنها الزبير ينهى عنها اجتهاد منه تبع الصديق جده من قبل أمه ولعمر ولعثمان. نعم وتكون العمرة في وقت آخر اجتهدوا. نعم وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاون وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق لهدي من أصحابه. أهل النبي صلى الله عليه وسلم سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وحدثنا فحل النبي بالعمرة والحج جميعا. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل وحدثني يعني تحلل بعمرة لأنه لم يسق الهدي. نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. يعني أهل الجاهلية كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم حتى ما عليهم أن يجعله عمرة ليزول هذا الاعتقاد ويبطل وأن العمرة مشروعة في أشهر الحج هي الأفضل وهي السنة الأفضل أن يعتبر الإنسان في أشهر الحج. نعم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هذا من جهلهم يرون العمرة من أفجر الفجور ويقولون ما في عمرة إلا إذا انتهى أشهر الحج جاء شهر صفر إذا عفى الأثر أثر الإبل انمحى من الأرض يعني انتهت الذهاب والإياب الحج انتهى وعفى الأثر وبرأ الدبر الجروح التي تكون في ظهر البعير بسبب حمل الأثقال برئت عولجت برئت وانسلخ شهر صفر جاء وقت العمرة في هذا الوقت ذهب أثر المسير للحج برأت الجروح التي في على ظهور الإبل وجاء شهر صفر هنا يأتي دور العمرة هكذا من جهلهم. نعم يرون نشر الحج خاص شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه كلها خاصة بالحج. نعم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوا عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. تعاظم يعني كبر شق عليهم لأن هذا الأمر ما ألفوه في الجاهلية لما أمرهم الحل قالوا أي الحل؟ هل هو حل ناقص ولا حل كامل؟ حل كامل يحل النساء والطيب وقص الأظافر كل شيء، وأنه أنه قال أي الحل، يعني لعله حل بعض الحل، يعني حل ناقص ما تحل فيه النساء، فقال حل كامل الحل كله. ولهذا قال الصحابة فلبسنا الثياب وتطيبنا وجمعنا النساء، استنكروا هذا لأنه ما مألوف عنده في الجاهلية. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء البراء تشديد يبري النبل. نعم. عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، والصواب أنه أهل بالعمرة والحج جميعا كما سبق الحديث. نعم. فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاون وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد، أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا. فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمية فإنه لم يقل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني يفسخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فدل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن أحرم بالحج مفردا أو قارنا، وأن هذا هو الأفضل. أما الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بهذا إلا من ساق الهدي. نعم. في أنها لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأنها أفضل الأنساك. نعم. نعم. لبت العمرة، لبت بالعمرة لكنها ما استطاعت، حاضت وجاء الحج فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند في الميقات عند الحج، فمنهم من أحرم بالعمرة متمتع، ومنهم من أحرم بالحج مفردا، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا. وقالت عائشة كانت من أحرم بالعمرة تكون متمتعة، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات تحللنا، لكن عائشة حاضت، ولهذا ما طابت نفسه قالت يرجع صواحب التي بحج وعمرة يرجع بالحج نتحلل انتهى من العمرة وهي باقية على أحرامها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاني عمرة للتنعيم عمرة ثانية مستقلة. نعم. قصر؟ لا عرفة ما فيه، إذا إنما يفسر الحج العمرة قبل الطواف، ما طاف إذا طاف بالبيت أو وقف بعرفة خلاص انتهى الأمر، ما في فصل تلبس بالحج. إيه بعد ما سعوا طافوا وسعوا الحج متحلل. نعم. لكن ما لم يسق الهدي استثنى العلماء من ذلك حالة، الحالة الأولى إذا ساق الهدي، وحالة الثانية إذا وقف بعرفة، لو عرفة محيل. نعم. يعني إذا أراد أن يدخل الحج على العمرة له قبل الطواف بالبيت، إذا حرم بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج عليها أو يلبي بالحج لا بس ما له، أما إذا طاف انتهى الأمر. أما مسألة فسخ الحج العمرة هو لو بعد الطواف ولو بعد السعي له نفسه، لبى بالحج ثم طاف وسعى له كما فعل أمر النبي الصحابة. نعم. وحدد لا يتخلى، يبقى بالحج وفل. نعم. ها وقع كل منهما باقي على إحرام، ما يتحل حتى البحادي، ما يفسخ الحج إلى عمره. نعم. يبقى على إحرام حتى لو تمتع، الفقهاء يقولون له أن يتمتع، له أن يلبي بالعمرة ومتمتع بها الحج إذا ساق الهدي، لكن ما يتحل، يعتبر ويدخل ويلبي بالحج ولا يتحل إذا ساق الهدي، يكون قارنا في العنق مثل القارن. نعم. يسمونه يقول له أن يتمتع لكن ما يتحل، يطوف ويسعى ويدخل الحج على العمرة، ويلبي بالحج. له قبل الطواف يلبي بالحج يدخل الحج على الله عند جماهير العلماء. لابن عباس جماعة اللي يرون وجوب التمتع يقول ليس له ذلك، لكن الجمهور يقول له أن يدخل الحج على الله ما لم يسق الهدي أو يقف بعرفة. إذا وقف ما ليس له أن يفسخ الحج إلى عمرة. نعم. وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. نعم نعم، وهذا يعني مشهور، حديث مشهور في هذا. ذي طوى سمى الزاهر الآن، حي من أحياء مكة، في الأول كان صحراء قريبة من مكة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بالذي رأيت، فقال الله أكبر الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فيه مشروعية التكبير عند موافقة السنة وعند رؤية ما يسر الإنسان للتصفيق، فإن التصفيق والصفير ما ينبغي، هذا من أخلاق المشركين، وما كان صلاة من البيت إلا مكاء وتصفيق، فإذا عجب المسلم شيء يكبر الله أكبر الله أكبر. قال لي الله أكبر إنها السنن. ابن عباس كبر إذ أن هذه الرؤيا وافقت السنة، استأنس بها، رآه وقال عمرة متقبلة وحج مبرور، دل على مشروعية العمرة. نعم. عفى الله عنك. خلاص يوم عرفة الحج الأكبر بدأ الوقوف، الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم الحج. نعم. كيف يغير العمرة الآن تلبس بالركن الأعظم في الحج. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا محمد فيه مشروعية إشعار الهدي وتقليده، سنتان لمن ساق الهدي من بلده. السنة الأولى الإشعار، والإشعار معناه هو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة سنام البعير من جهة اليمين، ثم يسلت الدم عليه حتى يرى ويعلم أنها هدي مهدأ، كل من رآه يعرفه، ولو حصلت عليها هلاك عطب يذبحها ويتركها لما يأكلها ولا يأكل منها شيء لمن حوله، لمن يأتي من حوله لا يأكلها هو ولا أحد من أصحابه. هذا في سد الباب، لأنه قد يتسبب في مثلا في كذا ثم يأكلها، فإذا عرف أنه لا يأكلها هو ولا أصحابه يحافظ عليها، إذا أصابها عطب يذبحها في مكانها ويتركها لمن حوله من الفقراء ولا يأكله منها شيء لا هو ولا أحد من أصحابه. والسنة الثانية التقليد، وأن يجعل لها قلادة، يأتي بحبل ويجعل فيه حذاء أو قطعة من الجلود. التقليد هذا مشروع في الإبل والبقر والغنم، أما الإشعار فلا، فلا يشعر في الغنم لأنه ضعيف ما تتحمل، وإنما هذا في الإبل. نعم. في خلاف بعض العلماء يقول يكفي إذا أهدى يكفي، فالهدي في الحجاج والأضاحي لأهل الأمصار، وإذا وصى بأن تذبح الأضحية في بيته أولاده سنة، وهو يهدي في مكة إذا كان متمتع أو قارب. قل هل بيش بالعمرة الحج مفردا صواب أنه هل بالحج والعمرة معا عليه الصلاة والسلام. نعم أعرف لك يا شيخ شعار البقر أقرب من تقليد البقر في خلاف هل تكون مثل الإبل؟ قال بعض تكون مثل الإبل تتحمل، لكن الغنم ما تشعر. نعم والتقليد سنة في الجميع كل التقليد. نعم بدعة الرسول أشعر الآن، شوف الحديث الصحيح صحيح النبي أشعر هذه وقال بدعة، سنة الرسول بدعة الرسول أشعر قال لنا حديث الآن هذا الصحيح. نعم حدثنا نعم في الرقم ها قل هلا بدعة، هذا محمول على أنه كرر التلبيه ليراه وليسمع من لم يسمع، وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هلا على راحلة لما استوت به راحلته، لما بعثت به راحلته لما ركب الراحلة أهل. في حديث خصيف عن ابن عباس أنه هل في مصلى لكن ضعيف، الخصيف ضعيف صوب أنه أهل لما ركب الراحلة، ثم لما استوت به على البيداء كرر التلبية فسمعه من سمعه وظن أنه لم يلبي إلا الآن، وقد لبى قبل ذلك. نعم حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذو الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما ما هذا الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أو تشغبت بالناس ما هذا الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. يعني هذه الفتية التي تفتي بها انتشرت في الناس شغبت انتشرت في الناس أنك تقول من طاف فقد حل ساعة أبا طاف وساعة، يعني من طاف وساعة وقصر وتحل، فقال هذه سنة النبي وإن رغمتم وإن كرهتم ذلك. هذه السنة أن كل من طاف وسعى قصر يتحل، لأن النبي أمر أصحابه بذلك وأوجبه عليهم، كان ابن عباس يرى وجوب المتعة فأنكر عليه رجل فقال يا عبد الله ما هي الفتية التي شغبت انتشرت في الناس أن كل من طاف وسعى قصر يتحل؟ هذه سنة نبيكم ولو كرهتم ذلك وإن رغبت أنوفكم، يفتي بهذا يرى هذا. نعم والجمهور على أنها مستحب وليس بواجب. شيخ الإسلام قوله إن هذا خاص بالصحابة قول وجيه حتى إذا اعتقد أهل الجاهلية، قال وجوب خاص بالصحابة وبعدها فهو مستحب. نعم عفو الله. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف أمره، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف، فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. نعم لأن النبي ألزمهم، فكان ابن عباس يرى الوجوب. شرط بعض الهدي على الهلال أنه ينحرها، هل تعتبر هدي وإن كانت قبل يوم؟ نعم ينحرها في مكانه ويتركها للفقراء. نعم حدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. يقول حجة لأن معاوية يرى المنع من التمتع وابن عباس يرى وجوب المتعة، لما قال معاوية علمت أني قصرت على النبي صلى الله عليه وسلم على المشقص من المرقة هذا حجة عليك، حجة عليك أنت مثلا المتعة، هذا دليل عما ما دام قصرت عنه معناه تحلل، تحلل بعمره حجة عليك. وهذا إنما هو في عمرة الجعرانة وليس في حجة الوداع، وما ذكر بعضهم من حجة الوداع فهو وهم، لأن معاوية أسلم لما أسلم في يوم الفتح، وفي عمرة الجعرانة قصر عنه، أما في عمرة حجة الوداع ما قصر عنه، كان قارن حلق يوم العيد. فهذا التقصير، أما في عمرة القضية هناك بقى قبل أن يسلم معاوية، وفي عمرة الحديبية صد عنها، ما بقي إلا عمرة الجعرانة والتي كانت بعد إسلام معاوية، فقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في على المروة. فقال ابن عباس هذا حجة عليك أنت، ما ترى المتعة ما دام قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حل، وهذا حجة عليك. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وهذا في مشروعية رفع الصوت للتلبية للرجال، نصرخ بها يعني نرفع أصواتنا، مشروعية رفع الصوت بالتلبية. أما المرأة فإنها تسمع، ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها لئلا يفتتن بها. وفي دليل على مشروعية فسخ الحج بالمرأة وأن الصحابة كانوا يصرخون بها ويرفعون أصواتهم بالحج، ومع ذلك أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة، وهم صرخوا به لبيك حج لبيك حج، ومع ذلك قال اجعلوها عمرة، دل على تأكد مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. نعم. لا ومتبتع بها الحج عند الجمهور. نعم، لأنها مستقلة، مستقلة إذا حصل له مانع، لكن نعم والأقرب أنه لا حل له. ما أفتى بالشيخ الإسلام وغيره وقال إذا دخلت عمرة الحج إلى يوم القيامة إذا لم يكن هناك مانع، وقد يقال أنه له ذلك لأن العمرة مفصلة تحل عمره وانتهى، وقد يقال أنه ليس له ذلك لأنه نوى العمرة والحج جميعا. أما الفسخ، أما إذا كان لبى بالحج أو لبى بالحج والعمرة ثم فسخ نيته وقال وجعلها عمرة ليتحلل ويذهب، ليس له ذلك، هذا بالاتفاق. قال هو لبى بالحج قال أنا بأفسخ النية حتى جعل عمرة حتى تحلل ويذهب، هذا ليس له ذلك حتى تخلص من الحج. لكن الكلام في من أحرم بالعمرة فقط من أول وأحلى متمتع بها الحج، هل له ذلك؟ على قول أنه له ذلك. أما من أهل بالحج مفردا أو حل بالحج والعمرة معا ثم فسخ نيته وجعلها عمرة وتحلل ولهب، هذا ليس له ذلك. نعم. النية في مضي الحج عندما نعم إيه، لكن بس أنها مستقلة، العمرة مستقلة. نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر رضي الله عنه فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. يعني متعة الحج ومتعة النساء. أما متعة الحج نعم كان هنا عمر باب الإلزام باب الأدب، وأما متعة الحج متعة النساء فإنها عنها صواب النبي صلى الله عليه وسلم عنها هو الذي حرمها. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. هذا هو الصواب، هذا الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة، لبى بالعمرة والحجة. أما من قال أنه لبى بالحج محتمل أنه لبى بالحج يعني مع العمرة اختصر، أو أنه وهم بعض الرواة، كذلك ما قال من أهل بالعمرة وحدها. نعم. وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، وقال حميد قال أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما يعني يقرن بينهما بالحج والعمرة. والشاهد فيها أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يقرن بين الحج والعمرة، فدل على مشروعية الحج العمرة في أشهر الحج، وأنه لا بأس به وأنه مستمر، حتى أن عيسى إذا نزل عليه السلام يقرن بين الحج والعمرة، يرد على اعتقاد الجاهلية أنه ما في عمرة في أشهر الحج. عيسى يقرن بينهما يعني يثنيهما يعني يثني الحج والعمرة، ليثنينهما يعني ليقرنن بينهما يربي بالحج والعمرة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وبين البيت يحج بعد نزول عيسى وبعد خروج يأجوج ومأجوج، جاء في الحديث الآخر يحج أن هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج، وهي من أشراط الساعة الكبار، لكنها من أشراط الساعة الكبار الأولى بخلاف أشراط الساعة المتأخرة من طلوع الشمس مغربها والدابة، هذه من أشراط الكبار المتأخرة. نعم. ها لا فيه مشروعية بيان أن العمرة مشروعية العمرة في أشهر الحج وأنها لا بأس بها خلاف الأهل الجاهلية. أما التمتع الذي ألزم به الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كثيرا ما يقسم عليه والذي نفس بيده، النفوس العباد كلها بيد الله في إثبات اليد الله عز وجل. نعم. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة. عن من؟ عن ابن عمر؟ نعم عن أنس رضي الله عنه. عن أنس. نعم. عن ابن عمر عن أنس قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. نعم. هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع بعد وحج حجة واحدة بعد الهجرة كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته، التي مع حجته اعتمر بها في ذي القعدة وتحلى منها في ذي الحجة، لأنه أحرم عليه الصلاة والسلام في عمر الحج في اليوم الخامس يوم الأحد يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة. والعمرة الأولى عمرة الحديبية عام ست من الهجرة صد عنها ونحر وحلق وتحلى، سميت عمرة لأن أجرها تام وإن لم تتم وإن كانت غير تامة، صده المشركون ومنعوه لكن أجرها تام وقاضاهم على صالحهم على أن يعود يقضي في العمرة السنة القادمة، اعتمر عمرة القضاء في ذي القعدة أيضا، ثم اعتمر عمرة جعرانة في السنة الثامنة والعمرة التي مع حجته في ذي القعدة أربع عمر. نعم كلها في ذي القعدة. حدث حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب. نعم، اعتمر أربع عمر، حجة واحدة يعني بعد الهجرة، وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. ونعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. نعم، حج بمكة أخرى يعني قبل الهجرة، والظاهر أنه في غير مسلم أنه حج حجتان قبل الهجرة، حج بعد الهجرة، والظاهر أنه حج مرات عليه الصلاة، لأنه يعني كان بعد البعثة يعرض نفسه أيام الموسم على القبائل، قال من يؤويني وبلغ رسالة ربي، يعرض نفسه في الموسم أيام الحج ويحج على ما كان على على على ما توارثه الناس على الحج إبراهيم مناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فحج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة هنا حجة، وهنا في غير مسلم أنه حجتان، والأقرب أنه حج مرات غير محددة، لأنه يعرض نفسه في على القبائل حتى اتفق مع حتى بايع الأنصار في العقبة عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر رضي الله عنهما مستندين إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة رضي الله عنها أي أمته ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت. نعم، قول لعمري تأكيد الكلام وليست قسما، من قسم لو بدكم بالواو والباء والتاء والهمزة، فليست حالفا وإنما التأكيد. في أن هذا هو المعروف عند جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذو القعدة، وليست واحدة منها في رجب. أما قول ابن عمر أن واحدة في رجب، هذا محمل على أنه نسي وظن أن واحدة منها في رجب، ولهذا قالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا أبو عبد الرحمن معه، لكنه نسي وظن أن واحدة في رجب. قال بعضهم يحتمل أن يكون لك عمره في رجب، ولكن هذا بعيد. المعروف عند جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذو القعدة، وليست منها واحدة في رجب، فلعل ابن عمر نسي رضي الله عنه. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. نعم، هذا هو المعتمد ما قالت عائشة أربع عمر في ذو القعدة. أما ابن عمر لعله وهم. أما قوله دخل المسجد وراءهم يصلون الضحى فقال هذه بدعة، يعني تركهم لصلاة الضحى في البيت وصلتها في المسجد وكانوا يصلون الجماعة، هذا بدعة، لأن المشروع أن تصلى في البيوت. ولعلها مراده بدعة، يعني بدعة خفيفة، يعني خلاف الأولى والأفضل، لأنه إذا صلى لو صلى الضحى في المسجد بعض لا حرج، أو صلىها جماعة غير، لكن ليس ذلك عادة مضطردة، يعني صدفة اجتمعوا وصلوا الضحى لا بس في البيت أو في المسجد. أما كونوا عادة يرتبون عادة يصلون جماعة هذا لا ليس المشروع. هؤلاء الذين صلوا اجتمعوا في المسجد وصلوها قال بدعة، يعني كونهم يجتمعون لها ويصلون جماعة في المسجد والمشروع أن يصلوها في البيوت، ولهذا كان ما أنكر عليهم إنكارا شديدا، كان يعني خلاف الأولى. نعم. الله عنك انتهى. بارك. إيش بعده؟ ما ذكر شيء. بارك. وفق الله وجهك.